قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قضي أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله وهي باب قول أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي من جملة التراجم التي ذكرها البخاري رحمه الله في فضائل وخصائص أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر فيما مضى كونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأن الله تعالى أنزل فيه قرآنا يتلى وسماه في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل لأخيه إذ يقول لصاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي بكر، فسماه الله عز وجل صاحب رسول الله. ثم بعد ذلك ذكر حديث سد الأبواب التي كانت على نفسه المسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا باب أبي بكر، كان هذا في مرض موجع، كان هذا فيه إيماء، فيه إيماء وإشعار لأنه الذي يقوم بالأمر من بعده، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل إلى المسجد من بيته، يخرج إلى المسجد من بيته، يدخل إلى بيته من المسجد. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقوم مقامه ويخلفه ويكون خليفته في أمته بعد وفاته، ويحتاج إلى ما كان يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول والخروج إلى المسجد من بيته بسهولة ويسر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وفي ذلك الحديث بيان خصيصة من خصائصه وفضيلة من فضائله، وهي أنه اختص بمن خبأ ليكون النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهي من أوضح الأدلة، بل هي أوضح الأدلة الدالة على فضله وعلى تقديمه على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث وهذه الترجمة وهي قول أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود منها بيان أنه أفضل من تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه من الناس، إلا فمن المعلوم لأن الرسل والأنبياء جميعا أفضل البشر على الإطلاق، وهم أفضل من الصديقين، وأبو بكر رضي الله عنه هو صديق، ولكن البعدية ليست البعدية يعني معنى أن بعده من البشر، وإنما بعده في من خلفه وراءه، هذا هو المقصود بالبعدية، وليس معنى ذلك أنه أفضل البشر بعد رسول الله، بل هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم، وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك بعده أمته، فأفضل هذه الأمة بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا لا يقال إن هذا الفضل الذي جاء في الحديث الذي أورده البخاري في هذه الترجمة ويكونهم يخيرون لأن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون فلان خير أو فلان أفضل، ليس المقصود من ذلك أن هذه الخيرية والفضيلة إنما ثبتت له بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يفضل على غيره من الصحابة، بل هذه هذا التفضيل حاصل في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا في نفس الحديث كنا نخير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نخير يعني والنبي عليه الصلاة والسلام حين بينهم فيقولون فلان خير ثم فلان ثم فلان. إذا فالمقصود في الترجمة يعني معناه أنه خير من خلفه وراءه، وهو أفضل البشر وأفضل الناس الذين خلفهم النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، والذين وصي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بعده فهو أفضلهم، بل هو أفضل أيضا من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أبو بكر أفضل البشر بين الأنبياء والمرسلين، فلم يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في أمته أحدا خيرا منه وأفضل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسبق أن مر في الليلة الفائتة أن الله تعالى أكرمه بأن نيده على غيره، بأن أكرمه بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا في مكة، ثم في طريق مكة إلى المدينة، ثم في المدينة، ثم بعد أن توفاه الله عز وجل قام بالأمر من بعده، وبعد ما توفي الصديق أكرمه الله بدخله جواره، ثم إذا بعث يوم القيامة يكون معه في الجنة فهو معه وعلى قرب منه وعلى صلة وثيقة به، حيث كان معه في الحياة الدنيا وبجواره في البرزخ ومعه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله فيه بيان أنهم كانوا يفضلون بعض الصحابة على بعض، وأنهم يقولون فلان خير ثم فلان ثم فلان، وذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو دليل على التفضيل وأنه أفضل البشر وأنه أفضل الصحابة وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، حيث كانوا يخيرون بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الحي فيقولون أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء الثلاثة على التفضيل الذي حصل لهم وعلى الترتيب الذي حصل لهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، صار هؤلاء الثلاثة على هذا الترتيب هم الخلفاء من بعده. أبو بكر تولى الخلافة سنتين وأشهر، بعد عمر 10 سنوات وزيادة، ثم عثمان 10 سنة، ثم بعد ذلك تولى الخلافة بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، هذول المهديون الذين خلافتهم خلافة نبوة، والذي قد بين عليه الصلاة والسلام في الحديث أن خلافة بعده تكون 30 عاما، فإن مدة هؤلاء الخلفاء الأربعة بلغت هذا المقدار الذي هو 30 عاما، فخلافتهم خلافة نبوة، وهم الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي ونستشهدها وعضوا عليها هذا النواجذ وإياكم وقدرات الأمور. وتفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما هذا محل اتفاق من الصحابة ومن الأمة. لا يعرف في ذلك مخالف تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما، هذا محل اتفاق. وتقديم عثمان على علي هذا هو قول جمهور أهل السنة، بل هو القول الذي اشتهر عند أهل السنة حيث قدموه، وهذا الحديث يدل على تقديمه، حديث ابن عمر هذا يدل على تقديمه على علي وعلى غيره، لأنهم قالوا كانوا يخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا دليل على أن هؤلاء الثلاثة بهذا التأكيد أنهم أفضل من غيره، ويدل هذا على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع، وكلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل السبق إلى الخير، وكلهم من أهل الفوز في جنات النعيم، ولكنهم متفاوتون في الفضل. وهذا الحديث يدل على تفضيل علي وتفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. ولما توفي ولما طعن ابو عمر رضي الله عنه جعل الامر شورى بين سته من اصحابه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الذين توفي عنه وهو عنهم راض، وهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة، ستة من العشرة المبشرين بالجنة. وترك قريبه سعيد بن زيد وهم من العشرة، ثم إن هؤلاء الستة اتفقوا على أن يجعلوها بين عثمان وعلي، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. وبعد قتل عثمان واستشهاده اتفقت الأمة على بيعة أمير المؤمنين بن الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم قتلوه هو عثمان ولم يقدموا غيرهما عليهما، ثم اتفقوا على تقديم عثمان على علي. وجاء عن بعض أهل السنة تقديم علي على عثمان، جاء عن بعض أهل السنة تقديم علي على عثمان من ناحية الفضل، وأما بالنسبة للخلافة فمن قال أحد إن علي أولى بالخلافة من عثمان، وتقديم الخلافة غير التقديم بالفضل، لأنه يمكن أن يتولى أن يكون عوجود الفاضل على قول من قال بتقديم علي على عثمان، ولكن الخلافة ما قال أحد في أولويته وتقديمه على عثمان. إن بالنسبة للفضل جاء عن بعض السنة ومثل هذا القول لا يبدأ صاحبه، وإن كان القول مشهور عن السنة على خلافه فقد قال فيه جماعة من كبار الأئمة ومن فضلائهم ومن جبلائهم، ولا شك أن القول الذي عليه في مراء السنة والذي استقر عليه قولهم هو تقدير عثمان على علي، وهذا الحديث يدل عليه حيث كانوا يفضلون ويخيرون بين الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذن فالحديث شاهد لما ترجم له البخاري من كون أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم لا يقدمون غيره عليه ولا يفضلون على غيره عليه، وكانوا يقولون أنه خيرهم دون أن يقولوا أن غيره خير منه وأفضل منه، وكان ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة الدالة على فضله على تقديمه على غيره عن جزيرة جدة وهي عجيبة متغابرة منوعة كلها تدل على تقديمه وعلى تقديره. وهذا الحديث واضح الدلالة على ذلك لأنهم كانوا يخيرون ويقولون إنهم خيرهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا, قاله أبو سعيد. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وقال حدثنا معل بن أسد وقال حدثنا معل بن أسد وموسى هذا الفتن الذي عقل أبو خير رحمه الله وفي قوله باب قول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عقد قبل لهذا اللفظ في أم الحديث عن ظهور نفس هذه الترجمة حديث كبيرة فيه صفة في هذه المنقبة وفي غيرها من المناقب وغيرها من الفضائل الإشارة إلى عظم هذه المنقبة وعلى أنها منقبة جليلة وأنه لا يساوي بها لا يمثله بها أحد ولا يشاركه فيها أحد وأنها واضحة الدلالة على تفضيله وعلى تقييمه على غيره لأن هذا الوصف لو كان حاصلا لأحد من الناس لكان حق الناس به وقول الناس به أبو بكر ولكن الله قد اتخذ نبيه محمدا أيضا قليلا فهو لا يتخذ أحدا من البشر قليلا ولو كان متخذا أحدا لكان حق الناس بذلك وأولى الناس بذلك أبو بكر. هذه المنقبة واضحة لأنه أفضل الصحابة وأنه خيرهم لأن هذا الذي ما حصل لو كان عاقلا ولو أعطي لأحد لم يظهر به سوى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني دليل على تفضيله ولهذا البخاري رحمه الله أتى بالترجمة الدالة في المسند على حديث كثيرة في فضائل أبي بكر بلفظ هذا الحديث بالإشارة إلى عظمها وإلى جلالتها وإلى أهميتها وعلى أنها في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء في تقديمه وفي تقديمه على غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. جاء في بعض وهذا الحديث وهذا المعنى جاء عن جماعة من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يروون ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل إنه قاله في أواخر أيامه وفي أواخر حياته عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه عن سمرة بن جندب عن جندب بن عبد الله البجلي عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي مثل خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. على هذا قبل أن يموت بخمس مثل الحديث جنب بن عبد الله في هذا إشارة إلى أولويته والخلافة من بعده لأنه قال هذا الكلام قبل موته بخمسة أيام عليه الصلاة والسلام. ثم الحديث الذي مر حديث أبي سعيد الذي أورده البخاري رحمه الله في باب سبع أبواب إلا من البخاري وفيه بهذا المعنى أيضا قاله بمرض موتي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدلنا على بيان أولويته للخلافة وأنه الأولى من بعده بأن يتولى أمر المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحلة ثبت حلة الله عز وجل ثبتت لإبراهيم ولمحمد عليهما الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الرحمن ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. والحلة هي كمال المحبة، هي أخص من المحبة. لهذا فإن محبة الله عز وجل ثبتت لنذيرين، وصفت المحبة وأثبتت المحبة محبة الله عز وجل بمواهب في آيات وأحاديث كثيرة تدل على أنها ثابتة في خلق كثير. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محبة الله عز وجل ثابتة لمن ثابتة في كثير، وأما الكل فما ثبت إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا فهي أخص، ومن حصلت له الحلة فهو أفضل ممن حصلت له المحبة فقط، أن المحبة حاصلة لمن حصلت له الحلة وحصل له زيادة في المحبة وهي الحلة. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر ويليه إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام. والخليلان هم أفضل البشر، رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل منهما ثبتت له الحلة ولم يأتي ما يدل على ثبوتها لغيرهما. هذا دال على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، أنها ثبتت لخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ودل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذه الصفة أحد من البشر، لأنه خليل الرحمن، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو أنه ولو حصل في أحد من الناس لكان حق الناس بها الأمر لله عنه، ولو كنت متخذا فإنك خليل فخليلك خليل. إذا هذا دال على خلق البشر، ودال على أن كل ثبتت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبتت لإبراهيم، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وأن من ثبتت له الكل فهو أجل وأعظم ممن ثبتت له المحبة، لأن المحبة ثبتت لكثيرين، والكل ما ثبتت إلا لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في الحديث المتفق على صحته: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أيام ثلاث أيام من كل شهر، ورد عليه الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال حبيبي، لأنه لا يعرف على الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نفع أن تكون الكل من جانبه حصلت لأحد. أما الذي حصل في حديث أبي هريرة فهو من جانب أبي هريرة، من جانب أبي هريرة، يعني معناها أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي أنه خليله، لأنه يحبه حبا عظيما. فإذا كل ثبت من جانب أبي هريرة، لكن ما لمدت من جانب النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو حتى يقال انه يعارض على الحديث، لان كل ما نبت ما حصلت لاحد من البشر، من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حصلت لكان أبو بكر أولى بها. وإذا فقال أبي هريرة رضي الله عنه وقال حليلي إنما هو إحداثها من جانب أبي هريرة، ليست ثابتة من جانب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من تبرع منها قال إني أبرأ الله يكون منها الحليل، لأن الله اتخذني حليلا فما اتخذ إبراهيم خليلا، ولكم سألكم متحدا من أمتي خليلا لتحذوا أبا بكر خليلا. هذا الحديث يدل على هذه الأمور، وما جاء في حديث أبي هريرة من قول عرفان حليلي لا يعارضه، يعني لأنه ليس فيه إثبات أن أبا هريرة خليل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون له خليل من هذه الأمة، لأن الله اتخذه خليلا، ولكن الإثبات من جانب أبي هريرة فهو لا يعارض ما جاء من بيان فضل أبي بكر، وأنه عليه الصلاة والسلام لو كان متخذا خليلا من أمته لاتخذ أبا بكر خليلا. قال حدثنا معل بن اسد وموسى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي. في هذا الحديث أيضا إثبات أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بأنه أخوه وصاحبه، الذي الوصف الذي أثبته الله عز وجل في كتابه لأبي بكر أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث قال أخي وصاحبي، الله عز وجل قال في كتابه لقل صاحبي فتحزن صاحبه الوصف، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه لأنه أخوه وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه كل ما حصلت لأحد ولا حصلت لأحد له ولكنه أخوه وصاحبه، بل هو صاحبه الذي لازمه الملازمة التامة وأيده التأييد التام. ولم سبق أن مر أنه قال إن أمن الناس علي بنفسه وماله الوكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله وقال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر. هذا فيه الإشهادة لهذه المنقبة التي ثبتت له رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقول له هم مصحف الأمة الخليلة فأتوبتها خليلة، وفي الزبير رضي الله عنه لما كتب له أهل الكوفة في مسألة الجد، يعني هل يكون بمنزلة الأب فيحجب الإخوة الشقة والأخوة لأب، أو أنه يكون مثل الأفضل، وكان معروف عن البطل الصديق رضي الله عنه أنه ينزل الجد من جهة الأب، إذا قتل الأب فإن الجد يقوم مقامه فإنه يحجب الأخوة، هذا رأي البطل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما كتبوا له رسوله لابن الزبير يسألونه عن في مسألة الجد، يعني الجد مع الأخوة، قال أنت الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كنت مستحدا من أمتي خير لك خطوة لك خليلة فإنه أنزل أو منزلة الأب يعني من أن يخدم الأخوة يعني معناه أن الأخوة لا يكون مع الجد الأخوة غير يكون مع الجد لأنه يقوم مقام الأب عند فقده وهو أب وأب يخدم الأخوة وكل هذا التنويه في هذه القبيلة ما قال أبو بكر أما أبو بكر فقال كذا وكذا وإن مات بهذه المنقبة أما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم متكلمة الناس فإنه جعله من الجبهة إذن فيه إشادة في هذه المنقبة الجليلة العظيمة التي هي لو أنها حصلت في أحد من الناس لكان حقلها أشاد بها ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكرها عندما ذكر ما قاله الصديق في هذه المسألة وهي قومه في منزلة الأب يحجب الأخوة ألا يرثون معه لأنه أب ميت ويرث المال دون أخوة الميت لأن هذا الجد له يعني له ولادة على هذا المولود أما أولئك ليس لهم ولادة عليه وإنما شاركوه في نسبه وشاركوه به النسب أما الأب وأن الجد فإنه له ولادة وهذا متحذر منه أبوه متحذر منه ومتحذر من أبيه إذا له عليه ولادة وكما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأبي أبو وإن علا أبو الأبي أبو وإن علا فيحجب الإخوة فتبقى كما أن ابن الابن وإن نزل يحجبهم فأبو الأبي وإن علا فإنه يحجبهم وهذا هو رأي الفقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو المطابق لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فما أورث به البشر ومعلوم أن الأب وأن الجد أنه أولى للإخوة لأنه حتى القول الذين يشددون يجعلونه أقوى منهم وأحيانا يستقل بالمال دونهم ويضيق عليهم ولا يضيق عليه ويحرمون ولا يحرم فهو أقوى منه وإذا هو دخل تقول بأحد الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فهي أولى من الجد والجد أولى من الجد قال وقال حدث وقال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال اتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قالت ارايت ان جئت ولم اجد كانها تقول الموت قال عليه السلام ان لم تجديني فاتي ابا بكر هذا الحديث أيضا يدل على قول أبي بكر الحديث الذي قال الذي بعد هذا في هذا الباب مما يتعلق بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وذكر باب بدون ترجمة للإشارة إلى الذي ما بعدها بما قبلها ومعلوم ان الذي قبلها انما هو في قول ابي بكر وفي اجل منقبه من منقبه لابي بكر وما بعدها هو من الاقل التي دون هذه المنقبه واقل من هذه المنقبه التي يقول وكنت مستفيدا منه متخلفا حتى وضعت قليلا الذي بعد ذلك مناقب هي دون هذه المنقبه ولكنها كلها في قول ابي بكر وفي صبرين الوفد على غيره هذا الحديث ان امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وكلمته في حاجة، ثم قالت إن جئت فلما جئت، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت إنما جئت لأنها تريد الموت، معناها أنه يعني تأتي وقد مات، فقلت راجع، فأمر فقال إنها تأتي الوقت، بهذا إشارة وفهم إلى أنه هو الأولى للأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثني احمد بن ابي الطيب قال حدثنا اسماعيل بن مجاهد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبره بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسه اعبد وامراتان وابو بكر. وعلى الحديث ايضا هو من قبائل ابي بكر ومن اول من اسلم، لان عمار رضي الله عنه وارضاه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسه اعبد وابو بكر وامراتان. نص على ابي بكر وان هؤلاء هم الذين معه، وهو يدل على تقدم الاسلام وعلى سبقه الى الاسلام، انه اول من اسلم من الأحرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الأعبد فمنهم بلال ومنهم عامر بن زهيرة ومنهم زيد بن حارثة، وقيل في البقية لأناس آخرون باحتمال أن يكونوا هم المعنيين وأن يكونوا المقصودين بذلك. ومقصود من إيراد الحديث بيان قول أبي بكر وسبقه إلى الإسلام أن عمار رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه يعني من المسلمين إلا هؤلاء، وإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المرأة هي حديثة رضي الله تعالى عنها، وثانيها كل ذبيحة، فمنهم من قال إنها أم أيمن وقيل غير ذلك والله تعالى عنها. وقال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بشر بن عبيد بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم قال إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر وقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعه حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم الرسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم صدق، فقال أبو بكر صدق وواصاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي الرسين وما أوذي بعدها. هذا الحديث تعلم على طبيعة الوقت وعلى مصرته، أيضا هذه هي على تكلم بهذه المناسبة قال هذه المقالة، وهي أنه شاهد بقبره وبصدقه إلى الإسلام، وأنه لما بعث الله عز وجل بالحق والهدى قال له أن أكذب، وقال هو أكذب وواساه بأهله هو تاخذ ماله لنفسه حيث بذل اعماله وبذل نفسه في سبيل نصرة الرسول عليه الصلاه والسلام وتأييده. ولهذا اشاد النبي عليه الصلاه والسلام بهذه المناقب وبهذه الاعمال وغضب على عمر لما لم يسامحه ولما لم يستقبله ولما طلب منه ابو بكر ذلك. فقد استغفر له النبي عليه الصلاه والسلام وقال يغفر الله لك ثلاثا. ثم انه كان يسمع على وجهه ان غضب غضبا شديدا من فعل عمر وقوله لن يسامح على بكر. فقد طلب منه السماح وطلب منه الاستغفار. لما راى ابو بكر رضي الله عنه هذا الغضب الشديد على عمر جثى على ركبتيه قال انا كنت اظلم ان انا الذي بدات ويريد المسامحه من عمر وانه بدا بالسلام عليه سلام معه وطلب العفو والمسامحه. وهذا دال على قول ابي بكر رضي الله عنه على محبته من خير وعلى مبادرته الى طلب المسامحه من بدر من بدرت منه له بادره حيث حصل منه ما حصل طلب منه ذلك. ثم جاء وقد تاثر حيث قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا فقد غامر يعني معناه انه حصل له شده وحصل له شيء احتجه وابدعه وجعله يكون بهذه الهيئه. ثم اخبره بالقصه وقال ما قال ومحل الشاهد من هذا قوله عليه الصلاه والسلام ان الله بعث بالحق قلتم فيبدا وقال ابو بكر خلق ولا ثاني بنفسه وماله فهي من طبق عظيمه لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال قال قال هذا لما كان على الصحابه بعدما عرفوا هذا الموقف رسول الله عليه الصلاه والسلام قال انا اوذي بعد ما حتى عرض له لئلا لازم يسمع من رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ما أولي بعدها الناس عرفوا من جهة أبي بكر فكانوا لا يفرق شيء من الأذى منهم بعد أن سمعوا الذي سمعوه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله خاف على عمر من هذا الكلام الشديد أشعر على عمر ولا قاله أنا كنت قبل أنا يريد أن هذا الغضب الذي حصل على عمر هذا المعهر الذي حصل في وجه النبي على عمر كان يريد أن يجوز وأن يكف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال خالد بن الحذاء حدثنا عن أبي عثمان أنه قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش باب الصلاة. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. فقلت من الرجال. فقال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب وعد رجالا. وهذا حديث أيضا دلالا على قول أبي بكر رضي الله عنه لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه الله الذي على الثلاثة قال له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. ثم عشر رجال عشر رجال. يقول من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الرجال لأبي بكر ودال على فقيره ثم أيضا دال على فقير عمر بعده حيث قال ثم من؟ قال عمر ودال على فقير أبي بكر وتقديمه ثم على تقديم عمر من بعده رضي الله تعالى عن الجميع، ثم عد رجالا. جاء في بعض الاحاديث ان تسمية ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه من هؤلاء الذين عدلهم. اي شاهد من ابي البخاري له هنا هم ابو بكر هو احب الناس الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو دال على تقديره على تقديمه على قول النبي عليه الصلاه والسلام يقول يذكر ابا بكر بن عمر انهما يصدقان بذلك وليس موجودين وليس من الحاضرين، انما ذكر ذلك في حال غيبتهما إشارة إلى تقديمهما إلى التصديق وإلى قيامهما بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام وحصول ذلك منهما ومعرفة حالهما أن هذا شأنهما وهذه منقبة من مناقبهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إن الحديث الذي قد مر البخاري ذكره في موضع المزارعة البقرة يصرح عليها أنها تستعمل للحرث، وأن هذا الرجل الذي أراد أن يحمل عليها خاطبته وعلمته وقالت إننا ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرث. وقدرت أنطق الله عز وجل وتكلم في هذا الكلام وليعب لما أخذ أشياء من الغنم وجاء الراعي وأخذ أمن تكلم سيد وقال من لا يا مشروع حيث لا راعي لها غيره. قيل أن يسجد قوله من لا يا مشروع، قيل من يسجد ذلك أنه يأتي زمان تحصل فيه الفتن يلهى الناس عن الأموال وعن المواشي يجهدون بها وتكون شائبة وتكون الذئاب معها وتختلط بها لأن الناس جاءهم ما يشغلهم عنها. هذه من الأشياء التي تذكر بها على الحديث مفروض من ما جاء به وذكر بغير ذلك. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني ابن المسيب قال انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قريب عليها دم فنزعت منها ما شاء الله، ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع بها ذنوبا او ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفا، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعظم. هذا الحديث فيه جملة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأملت وفكرت في ولايتهم أعلامهم بعده ومدة أبي بكر كانت وجيزة وكانت قليلة، وأما عمر رضي الله عنه كانت طويلة 10 سنوات وزيادة، وأبلغ مدة أبي بكر 5 مرات. حصل في زمن عمر جهاد عظيمة لأنه فتح فيه بئر الميزان في بلاد الشام، ذلك بلاد عارف، وأخذت بنت كسرى وأنفقت في سبيل الله كما قال بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو دال على قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي الزرق إلا أن أتعاهد ذلك منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أصنعه سفر إلا فوقه. قال الحديث ايضا في منصب عليه الصلاه والسلام لانه لما سمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام من جر ثوبه خيلاء ينظر الله اليه يوم القيامه، قال ابو بكر للنبي عليه الصلاه والسلام: ان احد شق ثوبه الصرف الا ان اتعاهد، يعني دائما يعني يرفعه الا فانه يسترقي. قال: أنت لست مما يفعله خيلاء، أنت لست مما يفعل ذلك خيلاء، هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، دلت على فضله وعلى نبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أيضا دل على ما كان على الصديق رضي الله عنه من الحذر والخوف، أنه لما سمع الحديث كان هذا يحصل منه بغير إرادته، مع ذلك هو يعيده الى الشرقه، نزل في بعض الاحيان فانه يعيده. سال رسول الله خشيه ان يكون ممن يدخل تحت هذا الحديث، فنفى رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يكون من هؤلاء، وذلك انهم اهل الجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، بل هو افضل هذه الامه التي هي خير الامم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يدل على حرمة شر الثياب وتطويلها، سواء كانت ثيابا أو كانت حنطا أو سراويل أو أجر أو أي لباس يلبسه الإنسان، فإنه لا يجوز له أن يجعل ذلك اللباس ينزل عن الكعبين، لأننا أسفل من الكعبين ضرب النار، وإنما الحد الذي يجب أن يوصل عنده هما الكعبان، ولا يجوز أن ينزل عنهما اللباس أي لباس جاء، سواء كان قميصا أو أو إزار أو مثل أو أي شيء يلبس الإنسان. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله سعي من أبواب أهل الجنة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان. وقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: أن تكون منهم يا أبا بكر. الحديث هذا في منصب عليه الصلاه والسلام انه مما يدعى من ابواب الجنه، لانه ما من عمل من الاعمال صالحه سواء كان صلاه او زكاه او صياما او حجا فانه يحضر منه ويبذل ماله في سبيل الله عز وجل. وقد أخبر على الصلاة هذا الحديث أن الناس يدعون من الأبواب من أبواب الجنة، كل باب يدعى منه أهل ذلك العمل، ثم إن من الناس من يدعى من جهة الأبواب، ليس يدخل إلا من باب واحد ولكن لذلك تشريفا له وتقليلا له يطعم بإنسان الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له قال أرجو أن تكون منه، يعني من يدعى من هذه الأبواب مختلف الأبواب وهي من قبط هي أبي بكر رضي الله عنه ودليل على فضله ودال على فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل وعلى فضل الأعمال الصالحة، وأن كل يدعى من باب العمل الذي عمله، والصلاة يدعى أهلها من بابها، والزكاة من بابها، والصيام من باب الصيام وباب الرجاء وهكذا. Thank you.